من أراد أن يستثمر هذه الحياة وأن يخرج منها بفائدة. واليأس والقنوط لا شك أنه يعطل كل خير، ولا شك أنه ينقص كل عيش، ويشتت هم الإنسان ويفرقه فيما لا فائدة فيه. وقد ذكرنا في الخطبة أن الأمل والتفاؤل هو ثمرة من ثمرات الإيمان، وأن الأمل والتفاؤل إنما هو يخرج من بذور الشكر والصبر، وإن الشكر ينتج عن رؤية المنعم سبحانه، وكذلك الصبر ينتج عن رؤية علمه وحكمته سبحانه وتعالى فيما قدر عليك. كذلك من الأسباب التي تجعل الصبر الأمل والتفاؤل في حياتك إنك أنت تصاحب أصحاب هذا الخلق الكريم، أصحاب الأمل وأصحاب التفاؤل، ودعك من المثبطين، ودعك من أصحاب النظارات السوداء الذين لا يرون في حياتهم إلا أنها سواد في سواد. فالخير موجود، لكن يحتاج إلى من يفتش عليه ويبحث عنه ويستثمره، ويستثمره ليكون وإن كان قليل يبقى بعد كده إيها كثير، إن كان غير مرئي يبقى بعد كده إيها مرئي. طيب في أسباب أخرى علشان أستجلب بها الأمل والتفاؤل؟ قال أهل العلم النظر في تراجم الصالحين، زي ما أنا صدرت الخطبة كده بذكر سلسلة من أخبار الأنبياء، لأن في بقى بعيد عن الأنبياء في تراجم للصحابة، في تراجم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إنك تجيب أي كتاب وإن كان صغير تقرأ فيه عن سيرة أبو بكر وسيرة عمر وسيرة عثمان وسيرة علي، شوف الناس دي كيف عاشوا بالأمل. يعني هديك مثال صغير، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ده أنت لو قرأته بتوسع وقرأته لأعداد كثيرة من الناس، الصحابة يعني والتابعين كذلك وسير العلماء والأئمة المجاهدين، هتلاقي روحك تلقت لفوق، تمام؟ إنما ما يتحكش عليك ويروح واحد يرمي لك كتاب، كتاب لك اقرأ في ده، زي جاب لك كتاب تقرأ فيه أخبار المسجونين المعذبين من أيام عبد الناصر من زمان، تقعد تقرأ هذا الكتاب تحس إن أنت ناقم على الدنيا واللي فيها، تحس إن أنت جزء. يعني وأنا مريت بهذه التجربة المرحلة، إنك أنت جواك شحنة من الغضب والانتقام لناس ماتوا عشان ناس ماتوا، وتلاقي الدنيا عندك سدت بعضها. إنك تجيب تراجم الناس دي تبدأ تقرأ، تقرأ تراجم الصالحين من الصحابة والتابعين. سيدنا أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ناس عن الإسلام، ارتد ناس قبائل عن الإسلام، وأظهر المنافقون الشماتة والحقد على المسلمين. قال لك بس ما دام الرسول مات يبقى الناس اللي قدامها بتاع 10-15 سنة ويرجعوا زي ما كانوا، ويبقوا تاني زي ما كانوا ويعبدوا أصنام. فاشتدت سطوة أهل الكفر عليهم، فجاء عمر بن الخطاب، مش أي واحد، فجاء عمر بن الخطاب وقال لأبي بكر، قال يا أبا بكر إلزم بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيش فايدة. عمر ابن الخطاب عارف يعني من عمر إلا أن لقد كنا أزل إيها قوم صاحب الروح العالية دي، بس الروح دائما لا تثبت على حال، تطلع وتنزل وبتمر فترات ضعف وفتور. فالفترة دي بعد وفاة الرسول أصابت عمر، أصابته فترة، فلما لقى العرب ارتدت والروم شدت حيلها وفارس شدت حيلها والمنافقين اشتغلوا قوة وبقى مهرجان مولد، فجل سيدنا أبو بكر وقال له يا خليفة رسول الله إلزم بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسيدنا الصديق بصله كده واستغرب قال يا عمر أجئت تنصحني؟ أنت جاي تنصحني؟ أم جئت تثبطني؟ يا عمر أجبرهم في الجاهلية خواهم في الإسلام؟ إيه اللي جرالك؟ إيه اللي حصل لك؟ فقال يا عمر والذي بعث محمدا بالحق لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. قال فعلمت أنه الحق. هنا يجيب لك الموقف ده بقى على شاشة كده ها يقول لك ده مجرد ان عمر شافه وبكر قال له على الحق يبقى على الحق ده بيبصوها البعض. لا، سيدنا عمر لما رد عليه قال فعلمت أنه الحق يعني فتنبهت. وبيتكلم عن نفسه مش بيتكلم عن الصديق. قول فعلمت أن هذا هو الحق المفروض اللي يكون موجود مش اللي أنا بقوله. فعلمت أنني في ذهول. بين في ناس كده ساعة الدنيا ما تشتد عليها يحصل له إيه؟ ذهول في أنه يفكر في حاجات ما تستاهلش التفكير وياخد قرارات القرارات دي المفروض ما تبقاش موجودة. فسيدنا عمر كان في هذه الروح فلما رأى أبو بكر ذلك شرح الله عز وجل صدره لهذا الأمر فقام بما نعيش اليوم في خير. لو أن الصديق ترك الأمر ويأس كان إيه اللي حصل؟ ما كنتش أنا ولا أنت معه ولا كان في الجمعة ولا فجر ولا الظهر ولا أي حاجة في الدنيا. كان الناس تعيش لغاية النهاردة في عبادة الأصنام إلا أنه بمنتهى الأمل ومنتهى القوة استطاع أن يمسك بزمام المبادرة وأن يعمل عملا نعيش إلى الآن ببركته في هذه الحياة الدنيا. يبقى أنت لما تقرأ بقى عن الناس دي وتقرأ عن مواقف عمر وتقرأ عن مواقف عثمان وتقرأ عن مواقف علي ويبقى عندك كده نماذج حية ومواقف سابقة تبدأ تطبقها في حياتك لا شك أن هذا يثري روحك يثري حياتك يثري ثقافتك وتكون مالكا لنماذج تقتدي بها في هذه الحياة. إنما لو قعدت تقرأ عن المعذبين والمقطعين والميتين والروحين واللي جايين صدقني ستكون في وقت من الأوقات يا إما تبقى مريض نفسي محتاج دكتور يعالج عشر سلوك ويخبط على ركبك أو تبقى يائس من أي نجاح ويائس من أي تغيير. أنا بقول لك أهو هتبقى يائس من أي نجاح لأن الدنيا هتبقى سودة لمجرد هذه القراءات التي لا تغذي روحك بروح الأمل وروح التفاؤل. آخر حاجة بقى أن تجعل حياتك عامل مساعد حياتك دي تبقى عامل مساعد عشان يعني تستمد منها الأمل وإيه والتفاؤل. زي مثلا تخش بيت المسلم بيت المسلم لازم يكون بيت نظيف ماشي يا جماعة. بيت المسلم لازم يتفتح كل يوم. بيت المسلم ما ينفعش يبقى ريحته عفونه وكبكبه ما ينفعش. شارع المسلم ما ينفعش يبقى شارع ما تعرفش اسكان ده يمشي بلا ادمين ولا شارع مهجور من كتر العقبات واعزكم الله الزباله والقرف اللي احنا بنمشي فيه ما ينفعش. كل اللي حصل ده في النهايه جعل الانسان فين يحصل له ايه؟ يتقفل من الدنيا والعيشه والعيشه. ولذلك تجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يأمر بتنظيف البيوت ويقول أن الذي لا يفعل ذلك هو يتشبه باليهود. يتشبه يا جماعة باليهود. اليهود أصحاب قذارة في أجسامهم وفي بيوتهم وفي شوارعهم. فالنبي أمرك ليه كده؟ عشان النظافة دي تفتح الروح. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. الرسول كان دائما يحط ليها يحط العطر رغم أن على النبي يعني سيدنا هند ابن أبي هالة يقول كنت إذا صافحت النبي كنت إذا النبي أخرجتها من جونة عطار. عارف إزازة المسك؟ المسك تعبى في إناء كبير. يقول لك لما أنت كنت تسلم على النبي إن شاء الله الجنة تسلم عليه إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. لما كنت تسلم عليه شم إيدك كأنك أنت غطستها كده فيها في المسك وخرجتها. يعني هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان طيبا ومع ذلك بيحط عطر عشان أنا وأنت نتعلم، لأن عرق مش عطر وعرق أنت مش عطر، فادينا النموذج اللي يتناسب معانا. طب ليه الرسول بيحط العطر؟ ها؟ عشان الروح تفتح. طب هقول لك على حاجة، أنت تعرف إن العطر من أحب الصدقات إلى الله؟ يعني معكش فلوس، أنا مش همشي على الناس أدي لكل واحد جنيه، تمام؟ ما أقدرش، لا أنت ممكن تجيب زجاجة عطر بعشرة جنيه وأنت خارج من البيت بس تكون حلوة، مش تكون ريحة تخنق، ها؟ وتقول لي هي دي السنة، السنة إنك تفرح الناس، مش تغم الناس، ريحة كويسة إنك تحطها على جسمك كده وأنت خارج، يدوبك بس كل يوم حتة حبة كده، تحط على هدومك وتقول عشان لما أقعد جنب إنسان مسلم يشم ريحة طيبة مني. تعرف إن ده بيسجل لك عند الله حسنة؟ عارف ده ولا لا؟ رغم إنك ما عملتش حاجة، بس أنت نويت إنك تحط الريحة على هدومك، أنت ما ادتلوش، أنت أصلاً ما ادتلوش، إنك حطيت لنفسك بنية إن لما هو يشمك تاخد أنت حسنة، ويوم ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك هذا الإيه؟ العمل. الألوان، الألوان يا جماعة الخير، ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الثوب الأبيض؟ كان يلبس الأبيض، ليه؟ عشان إيه؟ لأن اللون الأبيض من أنقى الألوان، وهو لون يفتح النفوس. مش أنت يوم عرفة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وإياكم بيوم عرفة، اللهم عش لنا به يا أرحم الراحمين. وأنت قاعد بتتفرج على الحجاج، إيه اللي بيلفت نظرك فيهم؟ اللون الأبيض، صح؟ اللون الأبيض ده بتنفتح له النفوس. ولذلك العلماء يقولون أن تهيئة الأبواب من مسكن وملبس ومحيط اجتماعي وألوان يتعامل معها المسلم تحمل هذه الروح على الانفساح والانشراح وتحمله على تغيير وجهة النظر تماما. يا سلام. فلذلك انت ينبغي انك تعيش في مثل هذه العوامل المساعدة حتى تنفتح لك الحياة وحتى تشعر براحة نفسية بدون كلفة، وكما قال تعالى في كتابه: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين.